السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل حضرتك. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى، قال في تفسير سورة الأنفال من تفسيره الجامع لأحكام القرآن قوله تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. اقرأ أبو عمير. أحسن الله إليكم شيخنا. قيل: أراد من بقي ولم يقتل يوم بدر، وقيل هي في من قتل ببدر. وجواب لو محذوف تقديره لرأيت أمرا عظيما. يضربون في حال الحال، في موضع الحال، وجوههم وأدبارهم أي أستاههم. كنا عنها بالأدبار، قاله مجاهد وسعيد بن جبير. الحسن قال ظهورهم. وقال إن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني رأيت بظهر أبي جهل مثل الشراك. قال: ذلك ضرب الملائكة. وقيل هذا الضرب يكون عند الموت، وقد يكون يوم القيامة حين يصيرون بهم إلى النار. وذوقوا عذاب الحريق، قال الفراء المعنى ويقولون ذوقوا فحذر. وقال الحسن: هذا يوم القيامة، وتقوم الخزنة فيقول لهم خزنة جهنم ذوقوا عذاب الحريق. وروي أن في بعض التفاسير وروي أن ولا وروي في بعض التفاسير روى في بعض التفاسير أنه كان مع الملائكة مقامع من حديد، كلما ضربوا التهبت النار في الجراحات، فذلك قوله وذوقوا عذاب الحريق. والذوق يكون محسوسا ومعنى، وقد يوضع موضع الابتلاء والاختبار. تقول: اركب هذا الفرس فذقه، وانظر فلانا فذق ما عنده. قال الشماخ يصف فرسا: فذاق فأعطته من اللين جانبا كفى، ولها أن يغرق السهم حاجزه. يغرق السهم حاجزه. وأصله من الذوق بالفم، ذلك في موضع رفع، أي الأمر ذلك، أو ذلك جزاؤكم بما قدمت أيديكم أي اكتسبت من الآثام. وأن الله ليس بظلام للعبيد، إذ قد أوضح السبيل وبعث الرسل، فلما خالفتم. وأن في موضع خفض عطف على ما، وإن شئت نصبت بمعنى وبأن، وحذفت الباء، أو بمعنى وذلك أن الله، ويجوز أن يكون في موضع رفع نسقا على ذلك. قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. الدأب العادة، وقد تقدم في آل عمران، أي العادة في تعذيبهم عند قبض الأرواح وفي القبور كعادة آل فرعون. وقيل المعنى: جوزي هؤلاء بالقتل والسبي كما جوزي آل فرعون بالغرق، أي دأبهم كدأب آل فرعون. قوله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. تعليل: أي هذا العقاب لأنهم غيروا وبدلوا، ونعمة الله على قريش الخصب والسعة والأمن والعافية. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، الآية. وقال السدي: نعمة الله عليهم محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به، فنقل إلى المدينة وحل بالمشركين العقاب. قوله تعالى: كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. ليس هذا بتكرير، لأن الأول للعادة في التكذيب والثاني للعادة في التغيير، وباقي الآية بين. قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. قوله تعالى: إن شر الدواب عند الله، أي من يدب على وجه الأرض في علم الله وحكمه، الذين كفروا فهم لا يؤمنون، نظير الصم البكم الذين لا يعقلون. ثم وصفهم فقال: الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون، أي لا يخافون الانتقام. ومن و... ومن الذين من قبلهم. ومن في قوله منهم ومن في قوله منهم للتبعيض، لأن العهد إنما كان يجري مع أشرافهم ثم ينقضونه، والمعني بهم قريظة والنضير في قول مجاهد وغيره: نقضوا العهد فأعانوا مشركي مكة بالسلاح ثم اعتذروا فقالوا نسينا، فعاهدهم عليه السلام ثانية فنقضوا يوم الخندق. قوله تعالى: فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. شرط وجوابه، ودخلت النون توكيدا لما دخلت ما. هذا قول البصريين. وقال الكوفيون: تدخل النون الثقيلة والخفيفة مع إما في المجازات للفرق بين المجازات والتخيير. اقفل. ومعنى تثقفنهم تأسيرهم وتجعلهم في ثقاف، أو تلقاهم بحال ضعف تقدر عليهم فيها وتغلبهم، وهذا لازم من اللفظ لقوله في الحرب. وقال بعض الناس: تصادفنهم وتلقاهم، يقال ثقفته ثقفا، أي وجدته. وفلان ثقف لقف، أي سريع الوجود لما يحاول ويطلبه. وثقف لقف. وامرأة ثقاف. والقول الأول أولى لارتباطه بالآية كما بينا. والمصادف قد يغلب فيمكن التشريد به، وقد لا يغلب. والثقاف في اللغة ما يشد به القناة ونحوها، الفتاة ولا القناة، قناة الحرب يعني. ومنه قول النابغة، نعم أن الله عليكم، ومنه قول النابغة: تدعو عينا وقد عض الحديد بها، عض الثقاف على صم الأنابيب فشرد بهم من خلفهم. قال سعيد بن جبير: المعنى أنذر بهم من خلفهم. قال أبو عبيد: هي لغة قريش، شرد بهم سمع بهم. وقال الضحاك: نكل بهم. الزجاج قال: افعل بهم فعلا من القتل تفرق به ولا يفرق به من خلفهم، تفرق به من خلفهم، تخيفهم يعني. شرد فرق. والتشريد في اللغة التبديد والتفريق، يقال: شردت بني فلان، قلعتهم عن مواضعهم وطردتهم عنها حتى فارقوها. وكذلك الواحد تقول: تركته شريدا عن وطنه وأهله. قال الشاعر من هذيل: أطوف في الأباطح كل يوم مخافة أن يشرد بي حكيمه. ومنه: شرد البعير والدابة إذا فارق صاحبه. ومن بمعنى الذي، قاله الكسائي. وروي عن ابن مسعود: فشرذ بالذال المعجمة، وهما لغتان. وقال قطرب: التشريذ بالذال المعجمة التنكيل، وبالذال المهملة التفريق، حكاه الثعلبي. وقال المهدوي: الذال لا وجه لها إلا أن تكون بدلا من الذال المهملة لتقاربهما، ولا يعرف في اللغة فشرذ. وقرئ من خلفهم بكسر الميم والفاء لعلهم يذكرون، أي يتذكرون بوعدك إياهم. وقيل هذا يرجع إلى من خلفهم، من عمل بمثل عملهم. قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين، فيه ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة، أي غشا ونقضا للعهد، فانبذ إليهم على سواء. هذه الآية نزلت في بني قريظة وبني النضير، وحكاه الطبري عن مجاهد. قال ابن عطية: والذي يظهر من ألفاظ القرآن أن أمر بني قريظة انقضى عند قوله فشرد بهم من خلفهم. ثم ابتدأ تبارك وتعالى في هذه الآية بأمره فيما يصنعه في المستقبل مع من يخاف منه خيانة، فتترتب فيهم هذه الآية. وبنو قريظة لم يكونوا في حد من تخاف خيانته، وإنما كانت خيانتهم ظاهرة مشهورة. الثانية، قال ابن العربي: فإن قيل كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة، والخوف ظن لا يقين معه، فكيف يسقط يقين العهد مع ظن الخيانة؟ فالجواب من وجهين: أحدهما أن الخوف قد يأتي بمعنى اليقين كما قد يأتي الرجاء بمعنى العلم. قال الله تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. الثاني: إذا ظهرت آثار الخيانة وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة، وجاز إسقاط اليقين هنا ضرورة. وأما إذا علم اليقين فيستغنى عن نبذ العهد إليهم، وقد سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة عام الفتح لما اشتهر منهم نقض العهد من غير أن ينبث إليهم عهدهم. والنبذ الرمي والرفض. وقال الأزهري: معناه إذا عاهدت قوما فعلمت منهم النقض بالعهد فلا توقع بهم سابقا إلى النقض حتى تلقي إليهم أنك قد نقضت العهد والموادعة، فيكونوا في علم النقض مستويين مثنى ولا جمع؟ دي جمع، يبقى ياء واحدة. مستويين. مستويين، نعم. نعم. فيكونوا في علم النقض مستويين ثم أوقع بهم. قال النحاس: هذا من معجز ما جاء في القرآن مما لا يوجد في الكلام مثله على اختصاره وكثرة معانيه. والمعنى: وإما تخافن من قوم بينك وبينهم عهد خيانة فانبذ إليهم العهد، أي قل لهم قد نبذت إليكم عهدكم وأنا مقاتلكم ليعلموا ذلك فيكونوا معك في العلم سواء، ولا تقاتلهم وبينك وبينهم عهد وهم يثقون بك فيكون ذلك خيانة وغدرا. ثم بين هذا بقوله: إن الله لا يحب الخائنين. قلت: وذكره الأزهري والنحاس من إنباذ العهد مع العلم بنقضه يرده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، فإنهم لما نقضوا لم يوجه إليهم، بل قال: اللهم اقطع خبرنا عنهم وغزاهم. وهو أيضا معنى الآية، لأن في قطع العهد منهم ونكثه مع العلم به حصول نقض عهدهم والاستواء معهم. فأما مع غير العلم بنقض العهد منهم فلا يحل ولا يجوز. روى الترمذي وأبو داود عن سليم بن عامر أنه قال: كان بين معاوية والروم عهد، وكان يسير نحو بلادهم ليقرب، حتى إذا انقضى العهد غزاهم، فجاءه رجل على فرس أو برذون وهو يقول: الله أكبر الله أكبر، وفاء لا غدر. فنظروا فإذا هو عمرو بن عباسة. فأرسل إليه معاوية فسأله فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبذ إليهم على سواء. فرجع معاوية بالناس. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والسواء المساواة والاعتدال. وقال الراجز: فاضرب وجوه الغد للأعداء حتى يجيبوك إلى السواء. وقال الكسائي: السواء العدل، وقد يكون بمعنى الوسط، ومنه قوله تعالى في سواء الجحيم، ومنه قول حسان: يا ويح أصحاب النبي ورطيه بعد المغيب في سواء الملحد. الفراء قال: ويقال فانبذ إليهم على سواء جهرا لا سرا. الثالثة، روى مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة. قال علماؤنا رحمة الله عليهم: إنما كان الغدر في حق الإمام أعظم وأفحش منه في غيره لما في ذلك من المفسدة، فإنهم إذا غدروا وعلم ذلك منهم ولم ينبذوا بالعهد لم يأمنهم العدو على عهد ولا صلح، فتشتد شوكته ويعظم ضرره، ويكون ذلك منفرا عن الدخول في الدين وموجبا لذم أئمة المسلمين. فأما إذا لم يكن للعدو عهد فينبغي أن يتحيل عليه بكل حيلة وتدار عليه كل خديعة، فينبغي أن يتحيل عليه بكل حيلة وتدار عليه كل خديعة، وعليه فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. وقد اختلف العلماء هل يجاهد مع الإمام الغادر على قولين، فذهب أكثرهم أنه لا يقاتل معه بخلاف الخائن والفاسق، وذهب بعضهم إلى الجهاد معه، والقولان في مذهبنا. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. قوله تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا، أي من أفلت من وقعة بدر سبق إلى الحياة ثم استأنف فقال إنهم لا يعجزون، أي في الدنيا حتى يظفرك الله بهم، وقيل يعني في الآخرة، وهو قول الحسن. وقرأ ابن عامر وحفص وحمزة: يحسبن بالياء، والباقون بالتاء، على أن يكون في الفعل ضمير الفاعل، والذين كفروا مفعول أول، سبقوا وسبقوا مفعول ثان. وأما قراءة الياء فزعم جماعة من النحويين منهم أبو حاتم أن هذا لحن لا تحل القراءة به، ولا تسع لمن عرف الإعراب أو عرفه. قال أبو حاتم: لأنه لم يأتي ليحسبن بمفعول، وهو يحتاج إلى مفعولين. قال النحاس: وهذا تحامل شديد، والقراءة تجوز ويكون المعنى: ولا يحسبن من خلفهم الذين كفروا سبقوا. فيكون الضمير يعود على ما تقدم، إلا أن القراءة بالتاء أبين. المهدوي قال: ومن قرأ بالياء احتمل أن يكون في الفعل ضمير النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذين كفروا سبقوا المفعولين. ويجوز أن يكون الذين كفروا فاعلا والمفعول الأول محذوف، المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنفسهم سبقوا. قال مكي: ويجوز أن يضمر مع سبقوا أن. قال مكي: ويجوز أن يضمر مع سبقوا أن، فيسد مسد المفعولين، والتقدير: ولا يحسبن الذين كفروا أن سبقوا، فهو مثل: أحسب الناس أن يتركوا، في سد أن أو أن يعني مخففة، في سد أن مسد المفعولين. وقرأ ابن عامر: أنهم لا يعجزون بفتح الهمزة. واستبعد هذه القراءة أبو حاتم وأبو عبيد. قال أبو عبيد: إنما يجوز على أن يكون المعنى: ولا يحسبن الذين كفروا أنهم لا يعجزون. قال النحاس: الذي ذكره أبو عبيد لا يجوز عند النحويين البصريين، لا يجوز حسبت زيدا أنه خارج إلا بكسر الألف، وإنما لم يجوز لأنه في موضع المبتدأ، كما تقول: حسبت زيدا أبوه خارج، ولو فتحت لصار المعنى: حسبت زيدا خروجه، وهذا محال. وفيه أيضا من البعد أنه لا وجه لما قاله يصح به معنى، إلا أن يجعل لا زائدة، ولا وجه لتوجيه حرف في كتاب الله عز وجل إلى التطول بغير حجة يجب التسليم لها. والقراءة جيدة على أن يكون المعنى: لأنهم لا يعجزون. مكي قال: فالمعنى: لا يحسبن الذين كفروا أنفسهم فاتوا لأنهم لا يعجزون، أي لا يفوتون. فأن في موضع نصب بحذف اللام، أو في موضع خفض على إعمال اللام لكثرة حذفها مع أن، وهو يروى عن الخليل والكسائي. وقرأ الباقون بكسر إن على الاستئناف والقطع مما قبله، وهو الاختيار لما فيه من معنى التأكيد، ولأن الجماعة عليه. وروي عن ابن محيصن أنه قرأ: لا يعجزون بالتشديد وكسر النون. النحاس قال: هذا خطأ من وجهين، أحدهما لا يعجزوني في ياء، لا ما فيش ياء، كسر النون. نعم. وروي عن ابن محيصن، نعم أحسن الله إليكم، وروي عن ابن محيصن أنه قرأ لا يعجزوني بالتشديد وكسر النون. النحاس قال: وهذا خطأ من وجهين، أحدهما أن معنى عجزه ضعفه وضعف أمره، والآخر أنه كان يجب أن يكون بنونين، ومعنى أعجزه سبقه وفاته حتى لم يقدر عليه. قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فيه ست مسائل. الأولى قوله تعالى: وأعدوا لهم، أمر الله سبحانه المؤمنين بإعداد القوة للأعداء بعد أن أكد تقدمة التقوى. فإن الله سبحانه لو شاء لهزمهم بالكلام والتفل في وجوههم وبحفنة من تراب كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أراد أن يبتلي بعض الناس ببعض بعلمه السابق وقضائه النافذ. وكلما تعده لصديقك من خير أو لعدوك من شر فهو داخل في عدتك. تعده. قال ابن عباس: القوة ها هنا السلاح والقسي. وفي صحيح مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا نص رواه عن عقبة أبو علي ثمامة بن شفي الهمداني، وليس له في الصحيح غيره. وحديث آخر في الرمي عن عقبة أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجزه أحدكم أن يلهو بأسهمه. فلا يعجز ولا فيها؟ فلا يعجز أحدكم، ما فيش هاء يعني. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. وقال صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه ولملاعبته أهله فإنه من الحق. ومعنى هذا والله أعلم أن كل ما يلتهي به الرجل مما لا يفيده في العاجل ولا في الآجل فائدة فهو باطل، والإعراض عنه أولى. وهذه الأمور الثلاثة فإنه وإن كان يفعلها على أنه يتلهى بها وينشط فإنها حق لاتصالها بما قد يفيد. فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من تعاون القتال، وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده. من معاون القتال. نعم، من معاون. أحسن الله إليكم. فإن الرمي بالقوس وتأديب الفرس جميعا من معاون القتال، وملاعبة الأهل قد تؤدي إلى ما يكون عنه ولد يوحد الله ويعبده. فلهذا كانت هذه الثلاثة من الحق. وفي سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يدخل ثلاثة نفر الجنة بسهم واحد، صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامية ومنبله منبله. وفضل الرمي عظيم ومنفعته عظيمة للمسلمين ونكايته شديدة على الكافرين. قال صلى الله عليه وسلم: يا بني إسماعيل أرموا فإن أباكم كان راميا. وتعلم الفروسية واستعمال الأسلحة فرض كفاية وقد يتعين. الثانية قوله تعالى: ومن رباط الخيل، وقرأ الحسن وعمر بن دينار وأبو حيوة: ومن روبوط الخيل، بضم الراء والباء، جمع رباط ككتاب وكتب. قال أبو حاتم عن ابن زيد: الرباط من الخيل الخمس، الخمس فما فوقها، وجماعته ربط خمس. نعم. وهي التي ترتبط، وهي التي ترتبط، يقال منه ربط يربط، يربط ربطا، وارتبط يرتبط ارتباطا. ومربط الخيل ومرابطها، وهي ارتباطها بإزاء العدو. قال الشاعر: أمر الإله بربطها لعدوه في الحرب، إن الله خير موفقي. وقال مكحول بن عبد الله: تلوم على ربط الجهاد وحبسها، وقد أوصى بها الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ورباط الخيل فضل عظيم ومنزلة شريفة. وكان لعروة البارقي 70 فرسا معدة، وكان لعروة البارقي 70 فرسا معدة للجهاد، والمستحب منها الإناث، قاله عكرمة وجماعة، وهو صحيح. فإن الأنثى بطنها كنز وظهرها عز، وفرس جبريل كان أنثى. وروى الأئمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل ثلاثة، لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر. الحديث ولم يخص ذكرا ولم يخص ذكرا من أنثى. وأجودها أعظمها أجرا وأكثرها نفعا ولا منفعا، عندي كده مش خبطة كده، نفعا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها. وروى النسائي عن أبي وهب الجشمي عن أبي وهب الجشمي وكانت له صحبة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسموا بأسماء الأنبياء، وأحب الأسماء إلى الله عز وجل عبد الله وعبد الرحمن، وارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأكفالها وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار، وعليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل. روى الترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحلق اليدين ثم طيب فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. رواه الدارمي عن أبي قتادة أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أشتري فرسا، فأيها أشتري؟ قال: اشتري أدهم أرثم محجلا طلق اليد اليمنى. وروى الترمذي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الأقرح المحجل طلق اليمين، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية. وروى الدارمي عن أبي قتادة رضي الله عنه أيضا أن رجلا ورواه الدارمي عن أبي قتادة أيضا أن رجلا قال: يا رسول الله، إني أريد أن أشتري فرسا، فأيها أشتري؟ قال: اشتري أدهم أرثم محجلا طلق اليد اليمنى أو من الكميت على هذه الشية تغنم وتسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل، والشكال أن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى، أو في يده اليمنى ورجله اليسرى. خرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. ويذكر أن الفرس الذي قتل عليه الحسين بن علي رضي الله عنهما كان أشكل. الثالثة: فإن قيل إن قوله وأعد لهم ما استطعتم من قوة كان يكفي، فلما خص الرمي والخيل بالذكر؟ قيل له: إن الخيل لما كانت أصل الحروب وأوزارها التي عقد الخير في نواصيها، وأوزارها أثقالها، وهي أقوى وأشد العدة وحصون الفرسان، وبها يجال في الميدان، خصها بالذكر تشريفا، وأقسم بغبارها تكريما، فقال: والعاديات ضبحا لاية. ولما كانت السهام من أنجع ما يتعاطى في الحروب والنكاية بالعدو وأقربها تناولا للأرواح، خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذكر لها والتنبيه عليها، ونظير هذا في التنزيل وجبريل وميكال، ومثله كثير. الرابعة: وقد استدل بعض علمائنا بهذه الآية على جواز وقف الخيل والسلاح واتخاذ الخزائن والخزان لها عدة للأعداء. وقد اختلف العلماء في جواز وقف الحيوان كالخيل والإبل على قولين: المنع وبه قال أبو حنيفة، والصحة وبه قال الشافعي رضي الله عنهما، وهو صح لهذه الآية ولحديث ابن عمر في الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله، وقوله عليه الصلاة والسلام في حق خالد: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فإنه قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. الحديث: وما روي أن امرأة جعلت بعيرا في سبيل الله فأراد زوجها الحج، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فعيه إليه ليحج عليه، فإن الحج من سبيل الله، ولأنه مال ينتفع به في وجه قربة فجاز أن يوقف كالرباع. وقد ذكر السويلي في هذه الآية تسمية خيل النبي صلى الله عليه وسلم وآلة حربه، من أرادها وجدها في كتاب الأعلام. الخامسة: قوله تعالى: ترهبون به عدو الله وعدوكم، أي تخيفون به عدوكم من اليهود وقريش وكفار العرب وآخرين من دونهم، يعني فارس والروم. قاله السدي، وقيل الجن، وهو اختيار الطبري، وقيل المراد بذلك كل من لا تعرف عدوته. قال السهيلي: قيل هم قريظة، وقيل هم من الجن، وقيل غير ذلك، ولا ينبغي أن يقال فيهم شيء، لأن الله سبحانه قال: وآخرين من دونهم لا تعلمونه الله يعلمهم. فكيف يدعي أحد علما بهم إلا أن يصح حديث جاء في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقوله في هذه الآية: هم الجن. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخبل أحدا في دار فيها فرس عتيق، وإنما سمي عتيقا لأنه قد تخلص من الهجانة. وهذا الحديث أسنده الحارث بن أبي أسامة عن ابن الملائكي عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي أن الجن لا تقرب دارا فيها فرس، وأنها تنفر من صهيل الخيل. السادسة: قوله تعالى: وما تنفقوا من شيء، أي تتصدقوا، وقيل تنفقوه على أنفسكم أو خيلكم في سبيل الله، يوفى إليكم في الآخرة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة، وأنتم لا تظلمون. قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إن الله هو السميع العليم. في مسألتان، الأولى قوله تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، إنما قال لها لأن السلم مؤنثة ويجوز أن يكون التأنيث للفعلة للفعل الفعلة الجنوح يعني مرة يعني والمرة أي للمرة والجنوح الميل. يقول إن مالوا يعني الذين نبذ إليهم عهدهم إلى المسالمة أي الصلح فمل إليها. وجنح الرجل إلى الآخر مال إليه، ومنه قيل الأضلاع جوانح لأنها مالت عن الحشوة. وجنحت الإبل إذا مالت أعناقها في السير. وقال ذو الرمة إذا مات فوق الرحل أحييت روحه بذكراك، والعيس المراسيل جنحه. قال النابغة جوانح قد أيقن أن قبيله إذا ما التقى الجمعان أول غالبي يعني الطير. وجنح الليل إذا أقبل وأمال أطنابه على الأرض. والسلم والسلام هو الصلح. وقرأ الأعمش وأبو بكر وابن محيصن والمفضل للسلم بكسر السين، الباقون بالفتح. وقد تقدم معنى ذلك في البقرة مستوفى. وقد يكون السلام من التسليم. وقرأ الجمهور فجنح بفتح النون وهي لغة تميم. وقرأ الأشهب العقيلي فجنح بضم النون وهي لغة قيس. قال ابن جني وهذه اللغة هي القياس. الثانية، واختلف في هذه الآية هل هي منسوخة أم لا. فقال قتادة عكرمة نسخها فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقاتلوا المشركين كافة. وقال نسخت براءة كل موادعة حتى يقول لا إله إلا الله. قال ابن عباس الناسخ لها فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. وقيل ليست بمنسوخة بل أراد قبول الجزية من أهل الجزية. وقد صالح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة كثيرا من بلاد العجم على ما أخذوه منهم وتركوهم على ما هم فيه، وهم قادرون على استئصالهم. وكذلك صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا من أهل بلاد على مال يؤدونه، من ذلك خيبر رد أهلها إليها بعد الغلبة على أن يعملوا ويؤدوا النصف. قال ابن إسحاق قال مجاهد عنا بهذه الآية قريظة لأن الجزية تقبل منهم، فأما المشركون فلا يقبل منهم شيء. وقال السدي وابن زيد معنى الآية إن دعوك إلى الصلح فأجبهم ولا نسخ فيها. قال ابن العربي وبهذا يختلف الجواب عنه، وقد قال الله عز وجل فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم. فإذا كان المسلمون على عزة وقوة ومنعة وجماعة عديدة وشدة شديدة فلا صلح، كما قال فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجمجم، ولا بالبيض الرقاق الجمجم بيض الرقاق يوف. صفة أحسن الله إليكم. نعم، فلا صلح حتى تطعن الخيل بالقنا وتضرب بالبيض الرقاق الجماجم. وإن كان للمسلمين مصلحة في الصلح لنفع يجتلبونه أو ضرر يدفعونه فلا بأس أن يبتدئ المسلمون إذا احتاجوا إليه. وقد صالح رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على كروت نقضوها فنقض صلحهم. وقد صالح الضمرية وأكيد رادومة وأهل نجران، وقد هادن قريشا لعشرة أعوام حتى نقضوا عهده. وما زالت الخلفاء والصحابة على هذه السبيل التي شرعناها سالكة وبالوجوه التي شرحناها عاملة. قال القشيري إذا كانت القوة للمسلمين فينبغي ألا تبلغ الهدنة سنة، وإذا كانت القوة للكفار جاز مهادنتهم 10 سنين ولا تجوز الزيادة. وقد هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة 10 سنين. قال ابن المنذر اختلف العلماء في المدة التي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة عام الحديبية، فقال عروة كانت 4 سنين، وقال ابن جريج كانت 3 سنين، وقال ابن إسحاق كانت 10 سنين. وقال الشافعي رحمه الله لا تجوز مهادنة المشركين أكثر من 10 سنين على ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فإذا هودن المشركون أكثر من ذلك فهي منتقضة، لأن الأصل فرض قتال المشركين حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية. وقال ابن حبيب عن مالك رضي الله عنه تجوز مهادنة المشركين السنة والسنتين والثلاث وإلى غير مدة، قال المهلب إنما قاضاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية التي ظاهرها الوهن على المسلمين لسبب حبس الله ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مكة حين توجه إليها فبركت، وقال حبسها حبس الفيل على ما خرجه البخاري من حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنهما، ودل على جواز صلح المشركين ومهادنتهم دون مال يؤخذ منهم إذا رأى ذلك الإمام وجهه، ويجوز عند الحاجة للمسلمين عقد الصلح بمال يبذلونه للعدو، ولموادعة النبي صلى الله عليه وسلم عيينة بن حصن الفزاري والحارث بن عوف المري يوم الأحزاب على أن يعطيها ثلث ثمر المدينة وينصرف بمن معهما من غطفان ويخذل قريشا ويرجع بقومهما عنهم ولا يخذله. وكانت هذه المقالة مراوضة ولم تكن عقدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منهما أنهما قد أنابا ورضي استشار سعد بن معاذ وسعد بن عبادة فقال يا رسول الله هذا أمر تحبه فنصنعه لك أو شيء أمرك به فنسمع فأمرك الله به فنسمع له ونطيع أو أمر تصنعه لنا، فقال بل أمر أصنعه لكم فإن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. فقال له سعد بن معاذ يا رسول الله والله قد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك وعبادة الأوثان لا نعبد الله ولا نعرفه، وما طمعوا قط أن ينالوا منا ثمرة إلا شراء أو قرى، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا والله لا نعطيهم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم. فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أنتم وذاك، وقال لعيينة والحارث انصرفا فليس لكما عندنا إلا السيف، وتناول سعد الصحيفة وليس فيها شهادة فمحاها. قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك من نصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قوله تعالى وإن يريدوا أن يخدعوك أي بأن يظهروا لك السلم ويبطنوا الغدر والخيانة فاجنح وما عليك من نياتهم الفاسدة فإن حسبك الله كافيك الله أن يتولى كفايتك وحياطتك. قال الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا فحسبك والضحاك سيف مهند، أي كافيك وكافي الضحاك سيف مهند سيف. قوله تعالى هو الذي أيدك بنصره أي قواك بنصره يريد يوم بدر، وبالمؤمنين قال النعمان بن بشير نزل في الأنصار وألف بين قلوبهم أي جمع بين قلوب الأوس والخزرج، وكان تألف القلوب مع العصبية الشديدة في العرب من آيات النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، لأن أحدهم كان يلطم اللطمة فيقاتل عنها حتى يستقيدها، وكانوا أشد خلق الله حمية فألف الله بالإيمان بينهم حتى قاتل الرجل أباه وأخاه بسبب الدين، وقيل أراد التأليف بين المهاجرين والأنصار والمعنى متقارب. قوله تعالى يا أيها النبي حسبك الله من اتبعك من المؤمنين ليس هذا تكريرا، فإنه قال فيما سبق وإن يريد أن يخدعوك فإن حسبك الله وهذه كفاية خاصة. وفي قوله يا أيها النبي حسبك الله أراد التعميم أي حسبك الله في كل حال. وقال ابن عباس نزلت في إسلام عمر رضي الله عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أسلم معه 33 رجلا وست نسوة فأسلم عمر وصاروا 40، والآية مكية كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في سورة مدنية ذكره القشيري. قلت ما ذكره من إسلام عمر رضي الله عنه عن ابن عباس فقد وقع في سيرة خلافه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال ما كنا نقدر أن نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمر، فلما أسلم قتل قريشا حتى صلى عند الكعبة وصلينا معه. وكان إسلام عمر بعد خروج من خرج من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحبشة. قال ابن إسحاق كان جميع من لاحق بأرض الحبشة تواجر من المسلمين سوى ابن عم الذين خرجوا بهم صغارا أو ولدوا بها 83 رجلا إن كان عمار بن ياسر منهم وهو يشك فيه. وقال الكلبي نزلت الآية بالبيداء في غزوة بدر قبل القتال. قوله تعالى ومن اتبعك من المؤمنين قيل المعنى حسبك الله وحسبك المهاجرون والأنصار، وقيل المعنى كافيك الله وكافي من تبعك قاله الشعبي وابن زيد، والأول عن الحسن واختاره النحاس وغيره، فمن على القول الأول في موضع رفع عطفا على اسم الله تعالى على معنى فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين، وعلى الثاني على إضمار، ومثله قوله صلى الله عليه وسلم يكفينيه الله وأبناء قيلة عفوا أبنائي يكفينيه الله وأبناء قيلة عطف على الضمير. وقيل يجوز أن يكون ومن اتبعك من المؤمنين حسبهم الله فيضمر الخبر، ويجوز أن يكون من في موضع نصب. طيب لا يكفينيه الله وأبناء قيلة. طيب عطفا على اسم الله على معنى فإن حسبك الله وأتباعك من المؤمنين، وعلى الثاني على إضمار. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم يكفينيه الله وأبناء قيلة. وقيل يجوز أن يكون من اتبعك من المؤمنين حسبهم الله فيضمر الخبر، ويجوز أن يكون من في موضع نصب على معنى يكفيك الله ويكفي من اتبعك. قوله تعالى يا أيها النبي حرض. نعم حسبك. أحسن الله إليكم شيخنا فيكم بارك الله.